فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. خلاص هي دي التأثير. يبقى عدم صلاة. يبقى واحد. إذا ترك واجبا عليه دم. طب إن لم يستطع. فإن لم يجدها أصلا. يعني يبحث عن الشاه لم يجد. صام ثلاثة أيام. لا هنا لا. هنا لم يجد الشاه ولم يجد الشاه صيام هنا هو. أوج لها بزيادة على ثمن مثلها. يعني هو لم يجد الشاه. لم يجد غير موجود. ما في خلفان يا شيخنا. أنا في مكان صحراء. أو في عيوب يعني. أو في عيوب. لم يجد هذه السليم. واحد. أوج لها بزيادة. ثمن الشاه مثلا 500 ريال. هو جداه بعد 1000. لا ما يشتريه. ينتقل إلى الذي يجد. لا يشتري وجوبا او ممكن ان اشتري. انا اريد وجوبا لا يجب عليه ان يشتري لكن هو يقول انا اريد انا اريد ليس حرام ليس حرام خلاص انت لا يجب عليك لا يجب عليك ان تشتري. ما هو مقدار الزياده؟ يمكن ان تكون زائده زياده قليله يا شيخ يعني هي ب 500 وهذا يبيعها ب 550 ادفع 550 زياده متسمح فيها. كما قلت لما سالت 3% احسنت الثلث مقدار الثلث هذا هو المتسمح فيه. أكثر من ذلك لا يجب عليك. من أين هذا الثلث؟ أخذوا هذا الثلث من الغض. قالوا هذا مما يتسمح فيه الناس غالبا في البيوع في المعاملات يتسمحون فيها. العرف العام يعني مثلا هذا القلم بخمس جنيهات يعني إذا وجدته شيخ يباع بخمس جنيهات ونصف ست جنيهات لا في مشكلة. سبع جنيهات لا في مشكلة. لكن عشر جنيهات لا. سبعة ونصف لا لا هذا مشكل هذا أغلى من ثمنه من الثلث. الثلث يتسامحون فيه يعني يتسامح الناس فيه ممتاز. يبقى هو يقول هنا إذا لم يجد الشاه ولم يجد ثمنها سينتقل إلى صيام عشرة أيام سينتقل بالتأثير فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج في أوقات الحج في وقت الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. عجيب جدا. حينما يأتي الشارع ويقول لك ثلاثة أيام في الحج يبقى هذا وجوبا عليك أن تلتزم. وسبعة إذا رجع لما ترجع بيتك تعود إلى بلدك سبعة أيام بالترتيب. حتى أن إنسانا ما فعل. قال يا شيخ أنا صيام ما أروح البيت. أثم ولا لم يأثم؟ أثم. وعليه أن يصوم في بلده ولا يذهب إلى مكة يصوم فيها؟ لا يصوم في بلده لأن الصيام إن فات في مكة فيصوم في أي مكان يقضي العشر سيصوم العشر ولكن يفرق بينهما يصوم ثلاثة ثم يفصل يوم ثم يصوم سبعة أيام الأفضل هذا. لكن إذا صام العشر كلها مرة واحدة لا مانع أدى الذي عليه يعني يستحب الفصل. يجوز الفصل بين يعني يوم ويوم ويوم. نعم السبعة أيام أي سبعة أيام يمكن أن تقول يوم النهاردة صوم ثم أترك يومين ثم أصوم اليوم الثاني وهكذا يمكن أن تفصل بينهم. ليس واجب أن تكون متتابعة. ممتاز. لكن أول ثلاثة يجب. ولا يجب الثلاثة صيام ثلاثة أيام في الحج أي ثلاثة أيام أنت حر. ليس الشرط أن تكون متتابعة. لا عندما ترجع. عندما ترجع لا يجب لا يشترط أن تكون متتابعة أيضا. ليس شرط التتابع. التتابع ليس شرط. ممتاز جدا. يبقى عندك أمرين الآن. من وجد الشاه يذبح الشاه. إذا ترك واجب. إذا لم يجد الشاه ولم يجد ثمنها ينتقل إلى الصيام. ما هو الصيام؟ ثلاثة أيام في الحج. الذي يكون فعل هذا الأمر. الآن نحن نتكلم عن ترك ركن. ترك واجب. هو ترك واجب. تعال بقى ننظر إلى ترك الواجبات. هو ترك إيش من الواجبات يا شيخ؟ مثلا هو لم يحرم من الميقات. لم يحرم من الميقات. لما لم يحرم من الميقات عرف أنه عليه دم. عرف أن عليه إيه؟ هو يعرف هل أنا معي نقود أشتري شاه ولا ليس معي. هو يعرف نفسه ولا ما يعرف. خلاص قال أنا ليس معي نقود. عليه إيش؟ صيام. الآن هو أحرم في اليوم الثاني. أحرم في اليوم الثامن أو أحرم قبل الثامن في اليوم السادس مثلا

على ما اعتمد السنة. هناك بعض الأثار الحديث في هذا تعليم أثار قوي، ولكن المعتمد الأول المعتمد أنه تم التأكيد، لكن هناك بعض الأثار أيضا عن الصحابة. فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما، اشترى طعام. وش الطعام؟ أول ما تجد لفظ طعام يا أخواني الكرام مباشرة ينقطع في ذهنك البر القمح، خلاص؟ أول ما تجد لفظ طعام اشترى طعاما، يعني اشترى إيه؟ قمحا. كيف قمح؟ قمح ما تعرف قمح؟ دقيق، قبل أن يكون دقيق. ماشي عندي ليش هذا؟ عندك فيها؟ عندي لحم خبز. ممتاز صح. لاحظ أننا حينما تكلمنا في الزكاة قلنا أنت ما تخرج طعام، ما تخرج لحم، أنت تخرج قوت مدخر، هذا هو المعتبر هنا، قوت مدخر. رز يمكن، أرز يمكن، يمكن هو بتاعه، خلاص؟ يبقى اشترى بقيمتها طعاما، طعاما باعتبار الذي جاء عندنا في الزكاة، ولكن كلمة طعام نفسها هي تنطبق على البر، تنطبق على القمح. يبقى سيشتري قمحا او ما يقوم مقام القمح اللي هو مثل الارز، يشتري بالقيمه، يعني سيشتري ب 400 ريال او ب 500 ريال ارز. نعم كثير كثير جدا، اكثر من 10 اشخاص طبعا. اكثر من 10 اشخاص. وتصدق به، يتصدق به فين؟ هناك. ما يتصدق هنا، انتبه لهذا المسألة. وماذا في الحج؟ في الحج. يبقى اين هو الشاه؟ اين سيوزعها؟ هناك. طب الطعام اين سيوزعه؟ هناك. لا ياخذ معك، لا ياخذ معك. طب سؤال، رجل كان في الحج وترك واجبا، ترك ايه؟ عليه دم. قال انا ما معي نقود يا شيخ، ما انا معي نقود، لكن انا ما وجدت شاه. خلاص؟ قال أنا ما اشتريت طعام، أنا روحت على البيت. ثم سأل، قال يا شيخ أنا لم أجد شاه في محوري. ثم ذهبت إلى البيت، روحت، ماذا علي الآن على هذا القوم؟ ماذا يفعل؟ طعام يرسل هناك أو يأكل وكيل. هل يفعل طعام هنا؟ لا، كل طعام وجب عليك فإنه يجب في الحج، ويجب عليك في الحج فإنه يجب هناك في مكة لأهل مكة. لأهل مكة. أما ما يجب في الصيام في أي مكان، الصيام قلنا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أنا أقول له صوم هناك؟ لا، أنا أقول صوم هنا خلاص، الصوم في أي مكان، لكن الطعام هناك. الطعام فين؟ ممتاز. يرسل طعام أو ممكن يرسل نقود؟ يرسل نقود، يشترى له طعام، يوكل أحد هناك يشتري له طعام إذا لم يجد شاه. طب لعشرة أشخاص 50 ريال أو 40 ريال يقولوا لي وجبة، حساب وجبة لا لا ما ينفع، لازم أشتري، لازم يشتري، يشتري الأول شاه، إذا لم يجد شاه يشتري له طعام. فإن عجز صام عن كل مد يوما. انظر مد، لا تتكلم في المد، كم مد؟ أقول لك الآن، الآن هو أنت لم تجد شاه، ممتاز، هل وجدت طعام؟ قال لا ما وجدت طعام. قيمة هذه الشاة كم كيلو من الطعام؟ كم كيلو من الأرز؟ قال 20 كيلو أو 100 كيلو. 100 كيلو. الكيلو في كم مد؟ قال الكيلو الواحد في 4 مد. بس نسوب 400 في 400 في كل مد 400 في هكذا. هذا دم الترتيب والتعديل. أما الراجح المعتمد فإنه دم ترتيب وإيه؟ فقط ترتيب فقط. هذا أسهل، هذا أسهل، ما في تخيير، في ترتيب فقط، وهذا النص القرآني. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. بس واضح؟ بس القول الثاني يكون فهمينه. يبقى قول التعديل بيقول أنت إذا لم تجد الشاه تنتقل إلى الطعام، تشتري الطعام، إذا لم تجد الطعام تصوم عن كل مد يوما، كل مد، وهذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، يصوم عن كل مد يوم على حسب عدد الأمداد. فضل

لا انتبه لهذه مسألة. يجوز للمحرم أن تحرم بالحج، هل الإحرام شرطه الطهارة؟ الإحرام نفسه ليس شرطه الإيه؟ الطهارة. الذي نشترط لها الطهارة فقط الطواف. مثل عائشة الطهارة. نعم. وإذا فقط ركن اللي هو طواف. لا تطوف. تطوف ويحائط. تطوف ويحائط طبعا. إذا كان يا إخوان الكرام هذه مسألة مثارة، هذه مسألة شيخ الإسلام الثاني أنه إذا كانت المرأة حائط وكان عليها في هذا المكان حج خاصة في هذا الزمان، الآن عند التأشير 10 أيام أو 3 أو أسبوع أو 15 يوم خلاص، فهي ذهبت إلى هناك خلاص، وموعد السفر وهي حائط، لابد أن تطوف. مش طافق؟ نعم. ولا تستطيع أن تنتظر، لا يمكن أن تنتظر، لابد أن تسافر مع زوجها. طيب ماذا تفعل؟ تترك الطواف وتذهب إلى بلدها، ولا تفعل كما قال الحنفية عليها دم؟ لا، ما ليس عليها دم، طواف ركن. يبقى نقول تطوف، تطوف وهي حائض، تطوف وهي حائض للعذر. ثم وعندها غسل الأم؟ أي غسل؟ لا ليس عندها غسل، ما فعل الغسل؟ ليس لها، فإذا هي حائض. إذا كانت المرأة حائض وذهبت إلى هناك وعليها طواف الركن، طواف الركن، طواف الركن، طواف الركن، طواف الإفاضة، عليها طواف الإفاضة تطوف. إذا خافت أن يفوت الرفق خلاص الموعد التأشيرة سينتهي، تعود بذلك بدون حق، لا تطوف وحقها صحيح. وهذا الركن وطواف الواجب تترك فيه؟ تترك بقى الدم خلاص. لا مثلا انت لحيث ممكن ايضا تطوف او تطوف، لا تطوف واجب خلاص، تطوف هذا الطواف الركن وعليه دم طبعا لانها تركت ركن، تركت واجب. طالما انهم واجبان، طالما انهم واجبان مختلفان، يعني ترك المبيت بمزدلفة وترك رمي الجمار، يبقى عليه دمين. إلا إذا كان مشتركا في فعل واحد كرمي الجمار، ترك رمي الجمار 3 أيام عليه دم واحد، يعني رمي الجمار واجب، كل واجب. وكم أكثر؟ أكثر إيش؟ شهر. لا ما. كم واجبات؟ كم واجبات؟ عدد الواجبات؟ كم شهر يتبع؟ على حسب الواجبات التي عنده، لو انه ترك الواجبات كلها خلاص سيفعل كل الواجب، سيفعل كعصر شيء. كم اكثر شيء؟ عدد الواجبات بحسب. تعالى نعد الواجبات، واحد الاحرام من الميقات، لم يحرم من الميقات، لم يرد بمزدلفه، لم يجمع بين الليل والنهار، كل هذا عد، لم يرد بمينة، لم يرمي الجمار، خمس، وطواف الوضاء 6. اكثر شيء 6. لا على حسب عددها، على حسب عدد الواجبات، لو ذهبنا نركز في عدد الواجبات سألنا ما. ممتاز. الرابع يبقى هذا الدم الثالث، انتبه يا أخي الكريم حتى لا تتشوش. عندنا الدم الواجب بترك واجب، وهذا دم على الترتيب، دم واجب بالطرف، وهذا دم على التخيير، دم واجب بالإحصار، وهذا الدم يفعل فيه 3 أمور في المكان. دم واجب حيث قتل الصيد، الواجب بقتل الصيد، قاتل الصيد شيء، قاتل الصيد اصطاد تعدى، وهو هذا الدم على التخيير. أليس الصيد يدخل في المحرم؟ لا، فعل المحرم قلنا الترفه اللي هو لبس، اللي هو طيب، اللي هو دهن. أما قتل الصيد حكم آخر، ترك لا فعل محرما، المحرمة إحرام، المحرمة إحرام، قتل الصيد. ويقول الدم الواجب يقول الصيد. نعم. الدم الذي يجب. الصيد بدون قتل عينه نعم. كيف صيد؟ نعم. لأنه أمسك به وجاء أخذ وصاده. هذا أيضا مؤمن عليه. هو مع مجموعة وهم أو ضرب صح. وما أحسن. صح. أو ضرب وما أصاب وجاء الآخر أخذه. فهو اصطاد. وهذا الدم على التخيير بين 3 أمور. أنا أريدك أن تركز، تخيير، وهي إن كان الصيد مما له مثل،

صحابي جميل سيدنا عبد الله بن عباس على ما أذكر أفتى في الحمامة قال شاه شيخ كيف الحمامة تطير دوات صغيرة كيف يجيب الشيخ قال هي أليس إذا شربت الماء عبت تعب الماء مثل ما يشرب الشاه في شبه في مثلية في نوع معين حتى في الشرب حتى في طريقة الشرب تعب الماء كما يعب الشاه قال فيه شاه ليس دجاجة لأنها ليست من بهيمة الأنعام نحن لابد عندنا من بهيمة الأنعام الثلاثة ولذلك القرآن يقول هذا فجزاء مثل ما قتل من النعم من الإيه؟ خلاص ما ينفع بقى كل دجاجة والنبطة لا الآن نريد من النعم والأرنب والأرنب فيه عناق فيه أيضا الأرنب أيضا فيه معز وهكذا يا إخواني الكرام كلما تتوسع المطولات بقى فيها ذكر هذه الأشياء في بعض نصائح عصير أو نملة هذا لا يدخل في هذا طبعا سيتكلم معك في هذا سر أو صح لا يدخل سيقول لك ممتاز أول عمل دم أول دم القتل الصيد على التخيير ولا التركيب على إيه تخيير وإذا كان له مثل سيذبح المثل طب إذا لا يجد قال أنا ما عندي بق ما عندي جمل ما عندي إيه أو قومه قومه يعني ينظر إلى قيمته كم قيمة هذا أي المثل قيمة المثل هو له مثل إذا كان له مثل مثل النعام مثل ماذا بدل النعام مثل ماذا بدل مثل الإبل حل الدور ممتاز كم قيمة كم قيمة الإبل هنا في ما في في مكة في الموضع هذا ألف دولار من نصب عليه أن يدفع ألف دولار عليه أن يكون معه التقويم هذا ألف دولار بدراهم يقومه بدراهم بقيمة مكة يوم الإخراج خلاص واشترى بقيمته طعاما مجزئا في الفطرة وتصدق هذا يذكركم بالترتيب والتعديل الترتيب والإيه والتعديل الآن هو لم يجد بدلا يقول يشتري بهذه قيمة هذه البدلة طعام وتصدق بهذا الطعام على فقراء الحرم ومساكين وذكر المصنف الثالث إذا لم يجد تقويم ما معه نقود شيء قال أنا ما معي بدل وليس معي نقود أشتري طعام ماذا علي؟ قال عليك أن تصوم عن كل مد يوما صوم سنتين خلاص حد قال لك تعرض للصد الحج يا إخواني الكرام الحج هناك أبواب الشارع الحكيم وسع لنا في أمور وحد لنا حدودا منسك الحج منسك خطير جدا لأنه يفعل مرة واحدة في العمر فينبغي أن تكون مهتما به على أتم الاستعداد له أنت تعرف محرمات الإحرام ما تهون محياتها ما تقرب البعض يقول لك يا شيخ ما في مشكلة اضرب الصيد تضرب الصيد صد إيه خلاص عليك أنت تتحمل هذا تتحمل جناياتك إذا لابد أن ننتبه أن هناك عبادات بابها ضيق لأنها تفعل مرة واحدة تفعل إيه بخلاف الصلاة هل الصلاة بابها ضيق؟ لا أنت كل يوم تصلي خمس صلوات فالأمر فيها متسع الوضوء والطهارة واسع يجعل لك سماح إزالة النجاسة يجعل لك سمح لكن الحج مرة واحدة شيء عبادة مرة واحدة في العمر ينبغي أن تعطيها اهتماما كبيرا ما تجعلها تفوت عليك هذه مهمة جدا يتصدق يصوم عن كل مد يوما فإن بقي أقل من مد فلله هذه الإبل فيها 1500 مد 2000 مد وربع أقل المد نقول هذا الربع اليوم كمان صوم يوم الربع وإن كان الصيد مما لا مثل له يبقى هذا فيما له مثل فيما له مثل يخير بين ثلاثة أمور واحد يذبح مثله اثنين يشتري طعاما تخيير وليس ترتيب تخيير أنت مخير ثلاثة يصوم عن كل مد يوما إذا كان ليس له مثل فإذا لم يكن له مثل فيتخير بين أمرين اثنين وفيه جدا لو أنك أعملت العقل فيها ستجدهم

مره قلت كل هذا تبع النص يدور مع الايه مع الادله. هذا الدم على التبعي. فيجب اولا بدنه يجب ان يذبح جمل. طب يا شيخ انا اريد بقر. لا لا ما ينفع بدنه جمل. وتطلق على الذكر والانثى من الابل. فان لم يجدها بالترتيب اهو، ان لم يجد بدنه فبقر، فان لم يجدها فسبع من الغنم. سبعه سبع شياه. هذه اسمها الكفاره المغلظه. تخلي اكبر كفاره. اه اكبر كفاره طبعا. اكبر شيء كده. وقلت لك الحج ضيق. اظهر على حجك يا شيخ. يقول انا ما... لا يا شيخ هذه مساله خطيره جدا. حج مره واحده في العمر حافظ عليه. فان لم يجدها قوم البدن بدراهم بسعر مكه وقت الوجوب، واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم وفقراء، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير. يعني يقول انا ادفع لكل فقير مد؟ لا تقدير، ادفع له كما شئت ان شاء الله تدفع له 100 مد. لا تقدير. لواحد. لا تقدير. ولو تصدق بالدراهم لم يجزيه. واحد قال يا شيخ انا لسه اشتري طعام واوزع الطعام واقوم الطعام. يا شيخ فكنا هذا يا شيخ. أنا أدفع النقود وخلاص. لا ما ينفع. لا بد أن تشتري طعام. طب لماذا هذه الصعوبة؟ لأنه تعدى، لأنه ما راعى حق الشارع. لا بد ولا يجزي. أستاذ وقت وجوب دراهم من شأن مكة وقت وجوب وقت وجوب وقت وجوب الكفار؟ يعني في هذا المكان في هذا الوقت. السعر يختلف من مكان لمكان ويختلف من زمان لزمان، ممكن يرتفع ممكن يخفض. فإن لم يجد طعاما صام عن كل مد يوما. ممتاز. يبقى هذه خمسة فضيلة. تعال نراجع على مسألة الترتيب والتخيير. نعم خمسة فضيلة. الدم الأول الدم الواجب لترك واجب. ترك إيه؟ وهو على التخيير ولا الترتيب؟ ترتيب. اثنين الدم الواجب بفعل مرفع كاللبس كالطيب وهو دم على التخيير. ثلاثة الدم الواجب بالإحصار وهو على يفعل ثلاثة أشياء. خلاص ترتيب ليس يعني يفعلها معه. الرابع ليس هذا الإحصار واضح انه يفعل ثلاثة أشياء معه. الرابع الدم الواجب بإيه؟ بقتل الصيد. كم تخيير ولا ترتيب؟ تخيير. لا كيف قتل الصيد؟ لا لا هو يذبح مثل لو يجد مثل يذبح مثل كثير. لو يذبح مثل فإن لم يجد فينتقل إلى القيمة ويشتري طعام وهكذا. والأخير الدم الواجب بإيه؟ بالوضع وهو على ترتيب. يبقى مرة أقول لك هي بالترتيب كده. ترتيب تخيير ترتيب تخيير. خلاص أنا آسف. تخيير ترتيب تخيير ثم تخيير ترتيب. استاذ هنا الدم الواجب بقتل الصيد هو الدم الواجب بقتل الصيد. ترتيب ولا تخيير؟ تخيير. خلاص. واعلم ان الهدي على قسمين. وش الهدي؟ اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يختم هذا الفصل بالواجب. الواجب في التمتع والقران. المتمتع والقارئ لابد ان يذبح شيء. لابد ان يذبح شيء. المفرد لا. المفرد لا ما يجب عليه. احدهما ما كان عن احصار، الهدي عن احصار اللي هو الدم اللي احنا اخذناه، وهذا لا يجب بعثه الى الحرم في المكان الذي احصر فيه. والثاني بل ذبح في موضع الاحصار. والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب او فعل حرام ويختص ذبحه بالايه؟ بالحرم. واضح؟ في هذه الدماء الخمسه التي ذكرها الشيخ يقول والله عند الدم سيفعل في مكانه وهو الاحصار. اما بقيه الدماء ستفعل فين؟ في الحرم. في الحرم. هل هذا الميناء يعتبر من الحرم؟ من الحرم. نعم ميناء من الحرم. الذي من الحل عرف. عرف من الحل. ولذلك يقولون يقول العلماء لابد في كل نسك ان يجمع بين حل وحرم. طب الذي كان في مكه رجل في مكه من اين يحل؟ مقيم في مكه من اين يحل؟ بين البلد.